الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم من كتاب الله تكرر 600 مرة في كتاب الله، ولا تصلي ركعة في حياتك إلا وتتوسل إلى الله بهذا الاسم، الرب، رب العالمين. بالتأكيد وراء ذلك سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب، اللهم متعنا بالصلاة. وأنا سعيد أننا وصلنا بحمد الله إلى لحظة الوقوف بين يدي الله. مضت المقدمات، مضى الكلام عن حضور الصلاة، مضى الكلام عن الوضوء، مضى الكلام عن الاستعداد، مضى الكلام عن المشي إلى المسجد، مضى الكلام عن الاستعاذة. احضر للوقوف بين يدي الله، احضر للوقوف بين يدي الله. وما أجمل أن يقوم الإنسان بين يدي ربه فيستحضر المعاملة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله، لله المثل الأعلى. عمركش حد قال لك اللقمة ما يبقى لهاش طعم إلا لو كلناها سوا؟ إن نفسية المشاركة والمعاملة وأن تتلقى من حبيبك ردا، نفسية لا توصف. لربنا المثل الأعلى جل جلاله وهو العزيز الحكيم، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. انت لما بتصلي الصلاة مقسومة بينك وبين ربنا، انت مش بتكلم الهوى، انت بتكلم ربنا. مش انت بس اللي بتكلم، ربنا كمان جل جلاله يكلمك على نحو يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. يا له من إحساس حين تسمع الحديث كاملا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الرب جل جلاله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الرب جل جلاله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب جل جلاله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، قال الله جل جلاله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إنها المعاملة، إنها معاملة الله جل جلاله حين تعلم أن قيامك ليس هباء، أن قيامك مفتاح الفرج. تحضرني كلمة لشيخنا لما مرت به آلام شديدة وضيق شديد. قال طفقت وأنا في طابور انتظار لأجري أشعة مهمة وخطيرة، طفقت أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وحمدت الله في الربع ساعة 1000 مرة. ثم لما ذقت الحمد لله قلت والله إحنا مقصرين قوي في الحمد لله. قال فلما حضرت الصلاة وقمت بين يدي الله قلت لما بدأت الصلاة وقلت الحمد لله رب العالمين، قلت يا يا أول مرة اكتشف إن إحنا في الصلاة بنقول الحمد لله. إنني أريد أن أحرك مشاعركم بهذا المعنى. تعالوا نسأل الناس بما تشعر إذا دخلت في الصلاة، أول ما تدخل في الصلاة بما تشعر. تعالوا نقلب هذه المشاعر في الناس ونسألهم بما تشعر إذا دخلت في الصلاة، ما هو أول إحساس تشعر به إذا قلت الحمد لله رب العالمين؟ فكر في إجابة حتى نسمع أجوبة الناس. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إحساسك لما تخش في الصلاة وتقول الحمد لله؟ برتاح طبعا. طبعا كلمة الحمد لله بتدخل على القلب بالطمأنينة والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. هو في فرق بين احساسي وفي فرق بين الحاله النفسيه. شعورك يعني ايه شعورك؟ اكيد طبعا بتبقى الانسان حاسس ان هو قدام اكبر حاجه في الدنيا، يعني ما يعني بيبقى واقف وقفه المفروض ان هو واقف وقفه خشوع بقدر الامكان، الا اذا تغلبت عليه بقى ظروف حياته يعني. والله احساس جميل، نعمه الاسلام دي نعمه ما يعني ما لا تحصى طبعا، احساس ما توصفش، واي حد بيتمنى الاحساس ده. ايه احساسك لما بتخش في الصلاه وتقول الحمد لله؟ والله احساس بيبقى جميل والحمد لله في كل اي وقت، في اي وقت بنقول الحمد لله مش في الصلاه بس عامه يعني. بحس براحه نفسيه. بالراحه انت ايه اللي احنا بنعمله؟ شاطر. احساس جميل جدا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ أثناء الصلاة وتوصل تقول الحمد لله رب العالمين، بداية الفاتحة يعني. بحس إن أنا عايش في حاجة تانية خالص، ببعد عن كل الناس، ركز إن أنا بنصلي بس. نعمة كبيرة من عند ربنا، الحمد لله ربنا، ده يعني الصلاة دي أهم حاجة في حياة البني آدم يعني. بفتكر الحمد نعمة ربنا عليا فبحمد ربنا عليه. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن قضية أن تدخل في الصلاة وأن تناجي ربك وأن تستشعر أنك مسموع وأن تستشعر أن ربك يجيبك، كأني بقول ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، كأن القضية أنك موعود بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنك موعود بالإجابة ومطلوب منك أنت أن تستجيب لله. يا أنت موعود بالإجابة، أدعو والكريم يجيبك. يجيبك، ألست تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ وأنت بدأت الصلاة بالحمد لله. قضية المعاملة، قضية أن تعامل ربك جل جلاله، قضية ليست فقط أن تذكر الله وإنما أن يذكرك. ألم أقل لك إننا نكشف في هذه السلسلة أسرار؟ ألم أقل لك أنها سلسلة كشف اللذات والأسرار في الصلاة؟ ليس الشأن فقط أن تصلي، وإنما الشأن أن تستشعر إجابة الله لك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية في الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول: حمدني عبدي. اسمك إيه؟ اسمك محمد؟ اسمك إيه؟ اسمك محمود؟ اسمك حسن؟ أن تستشعر حين تقول الحمد لله رب العالمين، أن تستشعر أن الله يقول حمدني عبدي عمر، حمدني محمد، أن تذكر عند ربك. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت باسمي شفتاه. قال الله جل جلاله: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ذكرته في نفسي. مين اللي يذكرك؟ في نفسي من تذكر؟ يا الله الله الله يذكرك في نفسه، يسميك يذكرك. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن عبدا من عباد الله صحابيا اسمه حدير، وقصته طويلة يضيق بها المقام، ولكنه كان في غزو أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزود رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ونسي حديرا. فلما كان حدير يذكر الله جل جلاله ونسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاد، لم يكلم رسول الله، ما قالوش اشمعنا انا وفين زادي، وإنما جعل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الزاد يا رب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هيحارب بيها، هيأكلها، هيشربها، هينام عليها، هيتحامى بيها. ثم مضى حدير، فنزل جبريل يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الله يذكرك حديرا فإنك نسيته بالزاد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له رسولا فلما بلغه ذلك قال، وتأمل ماذا قال. قال: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. إنه استشعر المعاملة، فلما علم أن له ربا سمع ذكره استحلى أن يدوم الذكر، فكان طلبه اجعل حديرا لا ينساك لذة ولا في الأحلام، قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.